إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة حق مصدق قامت بها السماوات والأرض. شهادة تفتحها يوم لقائه. يوم لا تعمل ولا بنون إلا من أتوا بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال النار. بعد معاشر الحاضرين والحاضرات أيها المبارون أيتها المباركة سيدتم جميعا وقادر شاكم وتبولتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله فلقد كنا بفضل الله تعالى تحدثنا إليكم في الخطبة الماضية عما يسمى بالدخول الاجتماعي الجديد وكانت لنا معه بفضل الله تعالى وقفات مباركات نافعات بإذن رب الأرض والسماوات. أردت أن أكمل ذلك الكلام لما رأيت فيه من الدفع ولما رأيت له من الأهمية فأعينوني القلوب والأسماع يا معاذ الله. أيها الكرام خطبة اليوم إن شاء الله تعالى تكون تجديدة للخطبة الماضية لكنني سأركز على الدخول الطبقي وعلى ما يتعلق بالدراسة النظامية على وجه العموم. وأسميت الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى ثلاث بثلاثة. أقصد أنني سأذكر ثلاث كلمات أوصي بها ثلاثة من أصناف الناس وأبدأ بإذن الله تبارك وتعالى بمن يمارس مهنة التعليم. وما أدراك ما التعليم؟ إنها مهنة نبيلة، إنها مهنة شريفة يكفي أسرارا أنها مهنة الأنبياء والمرسلين. عليك من الله عز وجل أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في ربه سبحانه وتعالى ويعلمه الكتاب والحكمة وهو القائل عن نفسه شريفا بنبي المؤمن صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالي أعلمكم فقد كان معلما صلوات الله وسلامه عليه. فما أجل هذه الفتنة وما أشرف هذه الوظيفة يكفيك شرفا أيها المعلم يكفيك شرفا. وهم أنني أعلم أن أجرة المعلم اليوم ليست بتلك الأجرة التي تكتب مع أنني أعلم أن الكثير من الكثيرين لا يقيمون وزنا بهذا المعلم لمعلم الأجيال، لكنني أقول يكفيك شرفا أن مهنتك هي مهنة الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، ويكفيك شرفا أن الكون كله حتى الحساب وحتى النمل تلك المخلوقات الصغيرة تستبسم لك وتدعو الله عز وجل لك. ثبت ذلك عند الترمذي رحمه الله تعالى في سننه بسند صحيح من حديث ابي امامه الهيثمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وملائكته وان السماوات وان الارض حتى الدم حتى الدم في جهلها وحتى الحمام في البحر يستغفرون لمعذب الناس الخير، فما اعظم هذه المهنه وما اشرف هذه الوظيفه. فتامل في هذه النصوص فانها محدده لي ولك باذن الله تبارك وتعالى. اذا لذلك التكريم شرف عظيم لهذا المعلم، ثم هي تكليف عن الجهه الاخرى، والله تكليف واي تكليف ثقل وحسن ثقيل ورب الكعبه من جهه اخرى. نعم هي شرف لمن يعلم، ولكنها حسن ثقيل وعلم ورب الكعبه كما اسلف. ايها الكرام، تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى سائل كل مرء حتى استرعبنا احد وذلك ان تضيع حتى يسمع الرجل عن اهل بيته، وهو قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمسؤوليه المعلم عظيمه عظيمه عظيمه، وسبيله جسيمه جسيمه، والله العظيم يزيد من جسمها ومن عظمتها ومن اعبائها ما تشهد مساله اليوم من اراده القصد الهويه ومن اراده المسح لهذه الامه، فتزداد حين ذاك امانته وتزداد حين ذاك مسؤوليتك ايها المعلم ايها المعلمه. اذا القضيه في غايه الاهميه وفي غايه الخطوره، ثم انني اقول ايها المعلم لا بد ان تكون قدوه لولدك في سلوكاتك في اخلاقك في الثبات على نبذك في كلمتك الطيبه في تصرفاتك في تعاملك في انضباطك في احترامك للوقت في عدم غيابك الا ما قلت اليه، في عدم سخطك الا ما قلت اليه، وهكذا في عفتك في كرامتك في شهادتك. كن قدوه قديمه لولدك فإن الأمانة عظيمة كما أسلفت. ثم كن رجلا سليما في مختلف الملاحق، ثم إياك أن ترضى بما أنت عليه من السماء، وقل رب زدني علما لتستفد من العلم لتكون نفسك بنفسك المرة بعد مرة، وهكذا لترتقي في مدارج الكمال بإذن جبروت وجلال. ثم إنني أقول لك إنك مربع وإنك داعية إلى الله عز وجل بصدقه، إن أردت لنفسك هذه المكانة وأعطيت بها من مكانة، رب كلمة تقولها، رب كلمة تحتقرها، رب نصمت لا تحب لك وزنا، لكنها تهدم الأجيال بإذن تلك بروج وجلال. ورب الكعبة اسمع مثلا إلى هذه النماذج على وجه التكليف فحسب. كل مدرس وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى كلنا يعرف ماذا نعرف اذا قلنا صحيح البخاري. كتاب صحيح هو اصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ما اعظم هذا الشرف، ما اعظم هذا الشرف، وما اجل هذه المكانه. تذكرون ان العلماء رحمه الله تعالى ذكروا اسبابا لتاليف البخاري رحمه الله لهذا الكتاب، لكن من ادق ما ذكر أن الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى كان يوما في مسجد العلم، وفي مسجد الإمام البخاري وكان شابا رحمه الله تعالى، فقال الإمام إسحاق رحمه الله عليه: لو أن واحدا منكم نفر لجمع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث، فوقعت كلمة موقعا عظيما في قلب الإمام البخاري فأمر رحمه الله إلى هذا الأمر وتفرغ كليا لجمع مصلحة الحديث عن المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والتسليم فوجد مأيد توفيق عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر. الإمام هو النقاد المؤرخ الحاكم التهذيب رحمه الله تعالى كان الأمة بين عينيه وبين نظريه كان الأمة قد وضعها بين يديه يحدث عنها رحمه الله تعالى حديث العلم في أحوالها. إمام الحاكم التهذيب عليه رحمه الله نظر إلى علم الحديث وتخصص في علم الحديث بسبب كلمته سمعنا في أستاذ البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى نظر إليه يوما وقال سبحان الله إن خطك يشبه خط علماء الحديث. فوقعت كلمة في نفسه موقعا عجيبا وأحب إلى الحديث من ذلك اليوم ونظر التعب بهذا العلم ونظر ونظر فيك عليه رحمة الله تبارك وتعالى تعرفون فتح الصدرين محمد الفاتح عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الرجل كان فتح صغيرا بين يدي مؤلمه آخر تدريب عليه رحمة الله عز وجل فقال لم يشك يوما أرى أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيك يصل الحديث الذي فيه لتفتحن الصدرين فلنعم الأمير أمرها ولنعم الجيش هذه الجيش فوضع الكلمة أيضا موقعا عجيبا في نفس هذا الرجل فكان بفضل الله تعالى هو الثاني في المستطيلية عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا لا تحتقر علم المعلم ما تقوله من الكلمات لا تحتقر جهودك فإنها عظيمة عند الله عز وجل أجرك عند الله عز وجل عظيمة يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم وبكلمة تقولها يذكر بها الإنسان خير من قيامة بإذن ربنا سبحانه وتعالى. فعجب ما استطعت لعل جيدا سيأتي يحدث العجب العجاب أرأيت أفضل أو أجد من الذي يبني ويمشي أنفسا معقولا فالله الله في هذه الدنيا الشيخة الكلمة الكبيرة أيها المعلم أي نجم المعلم قلت كلمة اليوم أكثرها ثلاثة في ثلاثة أو ثلاث في ثلاثة ثلاث كلمات لثلاثة لثلاث صاحبات الكلمة الأولى للمعلمين خصوصا وللمدرسين هذه المهنة ولمن يساعدهم ويعينهم من المستفيدين المغرومين من المشركين من المراقبين من الحراس من الحجاج من غير هؤلاء كل من يساعد في هذه المهنة الجميلة نسأل الله عز وجل أن يكون له الملك والأمر وأن يكون إن شاء الله ممن يستمتع له الكون كله ولا كلمة الثانية لأبنائي وبناتي للطلاب والطالبات للتلاميذ والتلميذات لنحور العلم العالمية التربوية التعليمية كما يقولون هؤلاء أذكرهم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحزن احرص على ما ينفعك ضع ذلك كلمة مباركة نصب عينك عش فيها احرص على ما تفعل كل من يفعل على ما تفعل فاحرص نفسك لذلك اولا سلمت لماذا اقول لك لماذا اقرص لماذا اشتري لماذا اريد ان انجح لتكن نيتك خالصه لوجه الله الكريم حتى تنجح في الدنيا وتنجح في الاخره باذن الله تعالى فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يقول الامام احمد عليك رحمه الله سبحانه وتعالى العلم لا يعنيه شيء يقصد من نواحي العبادات من التطوعات العلم لا يعنيه شيء لمن صحح نيته قيل من صحح نيته فقال يريد رفع الجهل عنه وعن الناس فلتكن نيتك ان ترفع الجهل عنه فلتكن نيتك ان تكون البراءه بها بالله فلتكن نيتك ان تكون نورا يهتدي به الناس في ظلمات الجهل والغي وضلاله فلتكن نيتك ان تعبد الله عز وجل على بصيره فلتكن نيتك ان تكون سببا في رفع الغي ورفع الذل ورفع التحدث عن هذه الامه العلم لا يعتبر شيء لمن صاحب نيته هكذا قال الإمام أحمد محمد عليه محمد الله سبحانه وتعالى. إذا يشرف على ما يقوله أولا بأن يصحح نيته ثانيا بأن تحرص على الدرجات العالية. إذا كانت تكون من هؤلاء الذين يرضون بالدون لتكن رجلك في الثمار ولتكن هيبتك في الثريا موضع الجوزاء بهبتك. إياك أن تلقيك العمل مهما كان نوعها توكل على الله عز وجل وانظر كلما لتتألق لتتفوق لتكون ممن يطير في سماء المعالي بإذن ربنا سبحانه وتعالى. يغوص البحر طلب الليالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا في غير مكتب أضاع العمر في طلب المحال تخصص كما هكذا. المهم أن يكون مشروعا فهو تخصص طيب إذا طلبت فيه العلا إذا طلبت فيه التألق والنجاح والتفوق والنبوغ وطلبت فيه الدرجات العالية لا ترضى بالدون كما ذكرت لك آنفا حفظك قول سبحانه وتعالى. هكذا العلم عز ثابت كبير ولا يضرب الا بهدى لا عز فيه. لا بد ان تقدر على مشقه الطريق لا بد ان تقدر على العقبات كلها حتى تتعلق باذن الله تبارك وتعالى في سماء العلا وسماء المشرق وما ذلك على الله العزيز. احرص على ما ينفعك بان تكون عبدا تقيا تغفر الذنوب والمعاصي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وانت تعلم ان من اعظم واجل واشرف الاوزار العلم. نعم ما ينفع من العلم فهو من اعظم واشرف الاوزار. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اذا اردت ان تلقى العلم فلا تعطي. هكذا قال الاولون. كان بعضهم في القديم يصف للطلاب بعض الادويه وبعض انواع المأكولات والأعشاب من أجل تقوية الذاكرة وتقوية الحافظة. لكن قال بعض أهل العلم لقد رأيت فيها بعض النفع لكن ما رأيت أنفع للحفظ من ترك المعصية. شكوت إلى وكيلة حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا ينسى معاصي. فبارك الله في تقوى الله والله الله في ترك معصية الله كما في هدى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. إياك أن تضيع الوقت في غير ما ينفع في هذه الأجهزة في هذه الآلات في هذه الألعاب في هذه الأمور الكثيرة التي لم يستفدها أكثر أبنائنا وبناتنا فيما ينفع بل استغلت فيما يعود عليه بالضرر في دينهم ودنياهم. وهذا امر معروف. اياك ان تضيع القدر اياك ان تضيع اعظم وافضل واشرف ايام حياتك حتى على وقتك. احرص على ما ينفعك كن داعيا كن ايجابيا حرص غيرك على الصلاه حرصهم على الحمد حرصهم على اخلاق النبيلة حرصهم على الاجتهاد في الدراسه حرصهم على حفظ كلام الله عز وجل حذرهم على الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى حذرهم من مرتبة معصية ربهم وآلهتهم تبارك وتعالى. أقول الكأس لا بد أن يمتلئ إن لم تملأه بالماء فإنه يمتلئ بالهواء ويبول والدرس لا بد أن تمتلئ وقتك لا بد أن تملأه بالخير وإلا فالشر سيسيطر عليك. كن إيجابيا فإنك إذا تؤديت بخيرك أن ترى فيك غيرك ولدك أنت أنت أيتها الطالبة الكريمة يا صاحبة البداية إذا تؤثري بغيرك تأثرت بغيرك ولدك. إذا يكون الطالب إيجابيا داعيا يرحمك داعيا إلى سبل الهدى داعيا إلى الله جل في العلا. احترم من يؤذيك من ينتشرك من بركة الجنة وبركة الهوى والضلال والغيب احترمه. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجد كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف في آذيننا حقه. فالعلم منزلته عظيمه. قديما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقال مثل وقال له سعيد ايضا رحمه الله تعالى المعز من عددني خلقا يقصد عموديه الرزق كانه يقيم بين يديه المعز من عددني خلقا فان شاء باع وان شاء اعدى وان شاء تبقى ما اعظم تربيه المعلم احترمه قدره لا تتخذه لا تسبه لا تشتمه لا تستهزئ به احترمه وقدره إن شاء الله تعالى وإلا فلا إن المعلم والطبيب كلاهما لا يصلحان إذا هما لم يقارن فاقنع بذلك إن كفرت طبيبه واقنع بذلك إن كفرت معلمه فالله الله في تقدير معلمه والله الله في احترام معلمه والمعلمات ثم أقول عليك إن أردت أن تستغل وقتك وأن تستغل أيام حياتك وأن تكون ناجحا متألقا عليك بما تعينه من امثالك من اقربك من اقرابك من اصحابك من زملائك الصاحب الفاحش راجل من توافق جالس من تجالس حتى تستفيد ان شاء الله تعالى انت في ناس مخلص بالذي اخترت حاليا فاخترت اخلاق فعله وكانت ذكرا جميلا قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فليظهر احدكم من يقارن فان الرزق بالمحبه في الغايه لها صفوه ضروريه كما يقولون اليوم الرزق الصحبه لها دور عظيم في صلاحك وفي عزك نساله تبارك وتعالى العافيه والسلامه لكم تذكر ما ذكرته مما ذكرت في الاول قول النبي عليه الصلاه والسلام احرص على كل ما تحدث هذه الكلمة المباركة من المعاني العظيمة الجميلة الجليلة احرص على ما ينفعك واستعن بالله ما تحتاج هكذا قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم انني اقول وانا اتحدث الى المعاني اقول له في احفاظ لا يمكن ان يكون الجميع طلابا وطالبا لا يمكن ان ينجح الجميع نقول نعم نحتاج الى شيء الى شيء لا بد ان نقدم اسباب لكن قد ذكر لبعض الناس انهم لا ينجحون في العلم هذا لا يعني انهم سيكون بضعه فساد في امتهم هذا لا يعني انهم سيصبحون ضائعين مضيعين لغيرهم فاسدين في انفسهم مفسدين لغيرهم كما هو شكل المستشفى بكثره الكثيرين والكثيرات والعياذ بالله دوما ان لم يكن قد نجحت في الدراسه وقد حاولت النجاح ولم يقطعك النجاح فلا حرج فالامه تحتاج الى ذلك تحتاج الى الطبيب تحتاج الى المعلم تحتاج الى الامام تحتاج الى المهندس تحتاج الى اصحاب الشهادات اصحاب العلوم والفنون وتحتاج الى اصحاب الوظائف واصحاب الفهم تحتاج الينا جميعا نعم ابحث عن تكوين الطبيب النافع لك ولمسلمك ابحث عن تجربه شريفه تنفعك نفسك وتنفع امتك من بعد ذلك لا تحسب توكل على الله على الله اذا كون ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز اقول لك اسمعون قل الحمد لله الذي لم يكن يكتب ولولا يكون الأمل مباشرة ولولا تكون الأمة مباشرة فهم يدعون لنا جميعا مسؤولون عن هذا النشر، فهم يدعون جميعا ابناؤنا وبناتنا. لنا لنا هؤلاء مسؤوليه عظيمه جليله عند الله تبارك وتعالى. فاياكم اياكم ان تضيعوا تماما. صالح هذا الجيل لنا فيه مسؤوليه عظيمه. صالح هذا النشر لنا تجاهه مسؤوليه عظيمه. ولذلك اقول من اعظم اسباب نجاحنا في تربيه النشر الدعاء والصلاح. دعاؤنا وصلاحنا فيما بيننا وبين الخالقين سبحانه وتعالى. تجدنا عمرنا اجتهدنا كل الاجتهاد من اجل صلاح دينيه، من اجل نجاح اولادنا وبلدنا في امور دينهم وامور دنياهم، وعند الله فيه لا مثلنا. لكننا نخفي شتى الدعاء مع ان السادات من الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام قد اجتهدوا في الدعوات، والقران قد سجل لنا هذه المواقف المباركه. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه، وجنوني وبنيي ان نعبد الاصنام. الدعاء قل ما يعبد بكم ربي لولا دعاؤكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اجتهد ايات الليل والنهار في سؤال الله تبارك وتعالى على ذلك في الدعاء في هذا النشر في هذا الجيل. الدعاء سلاح عظيم، والدعاء اعظم وفائده على الاطلاق بصلاح هذا النشر باذن الله سبحانه وتعالى. وليس العكس كما يفعله كثير منا، نقصر في الدعاء بالصلاح لكننا نجتهد في الدعاء بالسوء، نجتهد في الدعاء بالسوء. ولذلك نشهد والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على انفسكم، ولا تدعوا على اولادكم، ولا تدعوا على اموالكم ان توفقوا من الله تعالى ليسالوا فيها عمارة الجيل. الندامه اليوم وبعد اليوم، ان دعوت بالسوء على ولدك، ان دعوت بالشر على ذلك، فاستجيب لها الدعاء الندامه فلا تتبعها. اذا الدعاء بالخير، الدعاء بالنجاح، الدعاء بالتفوق والصلاح اعظم وسائل صلاح هذا الجيل. ثانيا صلاحنا نحن، صلاحنا نحن فيما بيننا وبين انفسنا، فيما بيننا وبين خالقنا. وهذا تحيا يامرنا بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليم. فابدا بنفسك فانهاك عن غيرها، فاذا انتهت عنه فلست حكيم. لا تنهي عن خلق وتاتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. تحذر ولدك من السوء وانت تفعل فيه، تحذر ابنتك من الرذيلة وانت تنفع فيها. هذا امر عجيب. اذا صلحنا فيما بيننا وبين انفسنا، فلنبدا بانفسنا، فلنصلح ما بيننا وبين خالقنا سبحانه وتعالى. صلاحنا كانت ابوهما صالحا، وكانت ابوهما صالحا. قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله تبارك وتعالى: اي مؤمن يموت او ما من مؤمن يموت الا حفظه الله بعقيده وعاقب عاقبه. كان سعيد بن مسلم عليه رحمه الله تبارك وتعالى يقول لولده: يا بني لا ازيدن في صلاتي من اجلك رجاء ان تحفظ فيه. وكان ابوه صالحا، فصلح الصلاه حفظه الله ووفقكم الله عز وجل للنجاح والفلاح. إلى قول ذلك وقالوا عليه: اللهم وفق القلوب ثبت الإيمان على دينه، اللهم وفق القلوب صالح القلوب على طاعته، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار، أسألك تبارك وتعالى عند الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى الحب والطاعة. أسأله جل وعلا والمنزل في البلد والعافية في الجسد، إنه مسؤول. نسأله جل وعلا أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسلاما في بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه أن يحفظ بلاد المسلمين والمسلمات لمشارك الأرض والأرض بها، أن نصر المستضعفين والمستضعفات من المؤمنين والمؤمنات في شرق الأرض وغربها، أن يرفع الفتن والمحن عن بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا أن يرحم مولانا وقوم المسلمين، أن يخدم لنا بالصالحات أجمعين، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.